والبنت عانس ودعتها السفينة، بنت من أول حلمها ضام مولود، رخصات بعد كانت عزيزة ثمينة، تبكي من الحسرة على كل مفقود. والبنت عانس ودعتها السفينة، بنت من أول حلمها ضام مولود، رخصات بعد كانت عزيزة ثمينة، تبكي من الحسرة على كل مفقود. تنبه ويا للعقول الذينة، خافوا من الله وارحموا كل مظلوم. يا الشهامة والقلوب الفطينة، ترى المهور الغالية ما بها فوت، لا جاء رجل ترضون عقله ودينا، يا بالزواج جنبه كل منقود، الواجب النيا النشا مانعينا، نبذل لتسهيل الطلب كل مجهود، ما هو ببل مغرى الخيالي نهينا، ونحمله بالدين والدخل محدود، ما هو ببل مغرى الخيالي نهينا، ونحمله بالدين والدخل محدود، ما هو ببل مهر الخيالي نهينا، ونحمله بالدين والدخل محدود.